اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا بفضل الله وحوله وقوته نتدارس هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الترغيب والترهيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الكتاب هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الواحد ابن سلامة المنذري الدمشقي الأصل المصري مولدا ووفاة. وأصل هذا الكتاب كما أسلفت في الأول لقاء كتاب نفيس، ولكنه كتاب مبسوط ألفه المنذري رحمه الله تعالى في 4 مجلدات، فاختصره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه المتوفى سنة 52 و800 في مجلد صغير، وهو المجلد الذي بين أيدينا، وقد طبعته دار النسخة التي معي هي دار الواسطية، وهي إحدى الدور عندنا في مصر، حفظها الله وحرسها الله من كل سوء وجميع بلدان المسلمين. والمنذري رحمه الله كان له جهود أيضا في الاختصار، فاختصر صحيح مسلم، فاقتدى به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فاختصر كتابه وله جهوده المعروف الحافظ ابن حجر في المؤلفات الحديثية ككتابه بلوغ المرام. ما بقي في الكتاب الذي معنا، أول كتاب تدرسنا وكتاب الإخلاص، وفيه أبواب، والكتاب الثاني وكتاب السنة، وانتهينا من البابين الأولين الترغيب في الاتباع والترهيب من الابتداع والترهيب من ترك السنة، وما بقي معنا إلا باب واحد وهو الترغيب في المسارعة إلى الخير والبداءة ليستن به والترهيب من عكسه. لما قدم المؤلف رحمه الله البابين العظيمين اللذين تقوم عليهم أو عليهما جميع الأبواب، ألا وهما الإخلاص والاتباع، قبل أن يدخل في الكتب المتعلقة بالعبادات والمعاملات من الطهارة ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم ومن الحج والعمرة ومن غير ذلك، بدأ بشروط صحة العبادة وشروط قبول العبادة، الإخلاص والاتباع. قال هنا الترغيب في المسارعة إلى الخير، الترغيب الحث والندب للمسارعة في الأعمال الصالحة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وكذلك أيضا وسابقوا، وقال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ترغيب المسارعة. وهذا هو شأن الأنبياء والمرسلين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالترغيب في المسارعة إلى الخير من الأصول العظيمة في هذا الدين القويم، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، يعني سارعوا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وغير ذلك من الأحاديث. استدل بالحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا أبا داود السجستاني رحمه الله، فهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي في جامعه والنسائي في المجتبى وابن ماجه في سننه، وقد أشار إلى ذلك المنذري رحمه الله. ومن خصائص كتاب الترغيب والترهيب أن الحافظ المنذري رحمه الله يخرج الحديث ويتكلم على إسناده رحمه الله تعالى بالصحة أو بالضعف بحسب ما ترجح عنده. قال: الترغيب في المسارعة إلى الخير والبداءة، يعني البداءة بالخير، لماذا؟ ليستن به، يعني ليستن أي ليقتدي به الآخرون. فمن ابتدأ الخير واستن به أحد غيره فهو في ميزان حسناته دون أن ينقص من أجره شيء، وكذلك من أجورهم شيء، والعكس بالعكس، من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. لذلك الإنسان يسارع ويبدأ بالخير حتى يقتدي به الناس. وقد جاء في الحديث: ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان لابن آدم الأول كفل منها. لماذا؟ لأنه هو أول من سن القتل، تخيل. قال عن جرير بن عبد الله أي البجلي رضي الله عنه، وقد أسلم في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم فذكر الحديث، يعني جاءه قوم يطلبون الصدقة، فقراء ما عندهم أموال من أهل الصفة، فإذا جاءك مثل هؤلاء وكان معك يا عبد الله فأعطهم، فما نقص مال من صدقة، وأنفق ينفق الله عليك، لو لم يكن عندك ادعو لهم، فإن كنت داعيا أو مقتدى بك فحث الناس على الصدقة. فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حث الصحابة على الصدقة. فقام رجل من الصحابة الكرام فأتى بتمر فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الصحابة قام الأول تلو الأول تلو الثاني تلو الثالث حتى جاءوا بصدقات كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. حثهم على المزيد، وجعل هذا أصلا أصول الدين، بارك الله فيه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني أحدث في الإسلام بدعة أو نشر في المجتمع رذيلة وشهوة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لذلك قال المنذري: أخرجه مسلم أي في صحيحه، والأربعة إلا أبا داود، وعند أحمد والحاكم نحوه من حديث حذيفة بلفظ: من سن خيرا فاستن به. وهذا الحديث ضمنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، وقال: حسن صحيح، أتى في بعض الطرق بإسناد حسن، وجاء في بعض الطرق الأخرى بإسناد صحيح، لأن هذا الحديث كما قال المنذري جاء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي. أما حديث جرير فضمنه مسلم في صحيحه، إذن هو صحيح. وأما إسناد حديث حذيفة ففيه بعض الضعف. يستفاد من هذا الحديث أن الاستنان والابتداع إنما يكون في الدين في المقام الأول، وقد مر معنا في البابين السابقين قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا يعني ديننا، شريعتنا، إسلامنا، فلذلك قال: من سن في الإسلام. الفائدة الثانية استحباب الاقتداء بالغير في الخير، وعدم الاقتداء بخلاف ذلك. فيه رد على أهل الأهواء الذين قالوا إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، واستدلوا بهذا الحديث، بل هذا الحديث حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا في الإسلام، من تسنن بسنن جاء بها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فجددها، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ودلالة أن هذا الحديث حجة على أهل الأهواء قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وهي البدع بجميع أنواعها: البدع الأصلية والبدع الإضافية، البدع الاعتقادية والبدع العملية، البدع القلبية والبدع القولية، البدع البدنية والبدع المالية، وهكذا. من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كذلك يستفاد من هذا الحديث عظم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، أن أجرى لهم حسنات كثيرة بمجرد الابتداء والبداء بالخير. الفائدة الخامسة تقريبا وهي الترهيب من الإحداث في الدين ونشر الرذائل، من يفعل ذلك فستحمل عواقب ذلك في الدنيا وفي الآخرة، يحمل من السيئات ومن سيئات غيره على ظهره يوم القيامة. بالإضافة أن ما يعمله مردود عليه، من أحدث في الإسلام ما أحدث في الإسلام أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: وعند الطبراني من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه بإسناد لا بأس به بلفظ: فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك. وزاد: ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. إذن الإمام المنذر رحمه الله استدل لهذه الترجمة يا أخواني بأربعة أحاديث. حديث روي من ثلاث طرق: من طريق جرير بن عبد الله البجلي، ومن طريق حذيفة بن اليمان، ومن طريق واثلة ابن الأسقع. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وحديث حذيفة: من سن خيرا فاستن به. وحديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك. في هذا الحديث ما ذكر من فوائد، ويضاف على ذلك أن إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من عدة أمور، منها هذا الأمر: ما سنه من خير في حياته وعمل به في حياته وبعد موته. وفيه دلالة أيضا على أن أجر المحسنين لا ينقطع بمجرد موتهم، لا سيما إذا خلفوا أعمالا من بعد موتهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وجاء من رواية أنس في الأدب المفرد للبخاري: سبعة يجرى أجرهن للإنسان بعد موته. زاد على ذلك: مصحفا ورثه، أو نهرا أجراه، إلى آخره. زاد: ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. فيه ها هنا فضل الرباط، والمرابط هو القائم على الحدود وعلى حماية الجيوش الواقف على الثغور الإسلامية، هؤلاء هم المرابطون. يرابط يعني يجلس في مكان يلزمه يحرسه. والرباط المقصود به أي في سبيل الله، ليس في سبيل الشياطين، وليس في سبيل الجماعات والأحزاب، وليس في سبيل الأهواء والقوميات والعنصريات والشعبويات، وإنما المقصود بالرباط الرباط في سبيل الله، الحفاظ على المقدسات الإسلامية، الحفاظ على العقائد الإسلامية، الحفاظ على البلاد الإسلامية. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله. فالرجل يقاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل عصبية، ويقاتل حمية، ويقاتل شهرة، ورياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وجاء هذا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فهذا المرابط جاء في فضله أن رباط ليلة واحدة بإخلاص طبعا خير من قيام ليلة القدر. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الذي يقوم ليلة القدر إنما يقومها في مسجده في حيه أو ربما في بيته، يأمن على نفسه وماله وولده وعرضه. أما ذاك الذي يرابط على الحدود والثغور هو أيضا يصلي لا شك، لا تنقطع عنه الصلاة، فيصلي الفرائض ويصوم رمضان ولربما قام الليل، لكن لو حيل بينه وبين قيام الليل فدل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحزن، لا يحزن على عدم قيامه في هذه الليلة، لأنه يحافظ على ملايين يقومون هذه الليالي المباركة هو وغيره، فكأن هذه الأجور في ميزان حسناته. فرباط ليلة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر، فيه حث على الجهاد في سبيل الله، وفيه بيان شرف الرباط في سبيل الله. لغدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أموت فأحيا، فأقتل في سبيل الله فأموت ثم أحيا، وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لوددت ما تخلفت عن غزوة في سبيل الله. أحاديث كثيرة جدا جدا في فضل الرباط في سبيل الله. من ضمن هذه الفضائل أن من مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة، وهذا فضل عظيم. والحديث أيضا صححه العلامة الألباني في الترغيب وقال: حسن صحيح. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب الثالث، بسم الله، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن يا أخواني الكرام، المسارعة إلى الخير والبداءة من الأمور التي تواترت بها الأحاديث النبوية وكثرت فيها الآيات القرآنية. فذكر المؤلف رحمه الله أحاديث عن أربعة من الصحابة الكرام، منهم حافظ الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، وهو من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أن مسنده 5374 حديثا، ولذلك استهدفه المغرضون من المستشرقين والعلمانيين والملحدين بالطعن والثلب فيه. لماذا؟ حتى يبطلوا روايته لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث الكثيرة. فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى، والهدى يا أخواني كل ما يهتدى به من العلم النافع والعمل الصالح. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأصل الهدى كتاب الله جل وعلا. قال جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن علم علما ينتفع به علمه للصغار، للنشأ، للكبار، علمته للنساء، علمه لزوجه وأولاده، علمته لزوجها وأولادها، لا شك أن هذا الفعل يدخل في هذا الحديث، لأن من الأساليب التي تدل على العموم، من أداة شرط تفيد العموم. أي إنسان دعا إلى هدى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، أعجميا أو عربيا، طالما أنه مسلم، لأن غير المسلم لا يقبل منه شيء. من دعا إلى هدى، إذن الهدى هو العلم النافع، لأن أصل العلم هو الإيه؟ الكتاب والسنة. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن الهدى يكون فين؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فضل عظيم. تخيل مثلا المدرسون هؤلاء لو أحسنوا النية عند الله، هؤلاء الطلبة الذين يتعلمون منهم القرآن، يتعلمون منهم الفقه، يتعلمون منهم الشريعة، ثم هؤلاء يعلمون غيرهم، وهكذا دوليك في ميزان حسناتهم، دون أن ينقص ذلك من أجور هؤلاء الطلبة شيء. قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. تهديد وترهيب وتبكيت لأهل الأهواء ولأهل الشهوات، فأين هؤلاء؟ أين هؤلاء من هذه الأحاديث الذين أحدثوا في ديار الإسلام ما أنزل الله به من سلطان؟ إن لم يتوبوا إلى الله فوعيدهم شديد. الأراضي المقدسة والأماكن الطاهرة التي يعج فيها الحجاج والمعتمرون بذكر الله أصبحت مكانا للغناء والرقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء وأن يأخذ بنواصيهم ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. هؤلاء الذين نادوا بتحرير المرأة، وقامت هذه المرأة في ميدان التحرير فخلعت برقعها وأظهرت شعرها، فاقتدى بها من اقتدى من النساء. إن لم تتب أو إن لم تكن تابع في مشيئة الله، لأنها إن كانت مسلمة معروف أن صاحب الكبيرة إذا مات طيب على كبيرته مجهول ده ولو وقع من الثاني. مشيئة الله، إذا شاء الله سبحانه وتعالى غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ثم مآله الجنة ايه بإسلام. وهنيئا للدعاة الصادقين المخلصين الربانيين العاملين، هنيئا لهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد يقال عن هذا الأستاذ وعن هذا المعلم وعن هذا العالم أنه مربي الأجيال. هؤلاء هم مصابيح الدجى، هؤلاء هم ينابيع الهدى، فعلى أيديهم يجري الله سبحانه وتعالى الخيرات. فلذلك الحيتان في جوف البحر تستغفر لهم، والنمل في الجحور تصلي عليهم، أن يدعون لمعلم الناس الخير. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن الهدى هو الخير العميم، وأول طريق الهدى الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك، الدعوة إلى الاتباع والنهي عن الابتداع، الدعوة إلى العبادات فريضة ونفلا، الدعوة إلى حسن الأخلاق والمعاملات. الهدى اسم كبير وعظيم وجامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وفي مقابل الهدى الضلال، الشر والبعد والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. وأخطر أنواع الضلال، فقد ضل ضلالا بعيدا، الشرك، فهو أخطر الذنوب مطلقا وأضل الضلال وأعظم الذنوب وأخطر العيوب، وصاحبه متوعد بالخلود في النار وبعدم مغفرة الذنوب وبإحباط وحبوط العمل وغير ذلك مما يتعلق بأمور الدنيا. وكذلك أصحاب البدع، فكل صاحب بدعة محتجز ببدعته حتى يتوب، حتى يغفر الله له. ثم أهل الشهوات المجاهرين بالذنوب والمعاصي الذين يسنون للناس سننا باطلة. حتى هنا في هذا النادي الذي على نهر النيل فيما يعرف بالنايل كانتري كلاب، مدرس هداه الله استن للطلبة سنة سيئة، أنه يعلمهم مادة الفلسفة عن طريق الغناء والموسيقى، فجمع بين السوءتين بل سوءات كثيرة، حثهم على الاطلاق وسماع الأغاني، ناهيك عن هذه المادة وهي مادة الفلسفة، ناهيك عما يحدث من أمور أخرى داخل هذه يعني الأماكن وغيرها. لكنه سن هذه الطريقة الغريبة العجيبة التي ما عهدناها، أنه يعلم الطلبة والطالبات هذا العلم عن طريق الرقص والغناء. أو هؤلاء الذين يخرجون الآن في الظاهر أنهم ذكور، لكنهم يلبسون لباس النساء، رجل يظهر وليس رجل وذكر، هناك فرق بين الرجل والذكر، يظهر وهو يغني أيضا في هذه البلاد الحجازية طهرها الله للمحدثات والموبقات والبدع، وهو يلبس لباس النساء. فنسأل الله العفو والعافية. انتهى كتاب السنة. قال الإمام المنذري وتبع له الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب العلم ضمن فيه 9 أبواب. كعادته يبدأ بالترغيب ويثني بالترهيب، فقال: الترغيب في طلب العلم وبيان فضله، ثم الباب الثاني: فضل في فضل أهل العلم، الباب الثالث: فصل فيما جاء في فضل تبليغ العلم، الباب الرابع: الترغيب في إكرام العلماء، الباب الخامس: الترغيب في طلب العلم وتعلمه وتعليمه، الباب السادس: فصل في الرحلة في العلم، الباب السابع: الترغيب في نشر العلم والترهيب من كتمه، الباب الثامن: الترهيب من تعلم العلم لغير الله تعالى، الباب التاسع: الترهيب من الدعوة في العلم والعجب والمراء. وهذه الأبواب من أفضل ما جمعه المؤلف رحمه الله، وقد ألف الحفاظ كتبا في أهمية العلم كالبخاري والترمذي وغيرهما من العلماء. كم الوقت يعني؟ أخذنا كم وقت؟ نأخذ الباب الأول إن شاء الله ونكتفي بذلك. قال: الترغيب في طلب العلم وبيان فضله. طيب، بارك الله فيك. لما انتهى من الترغيب في المسارعة إلى الخيرات، فأعظم الخيرات، بل لا تستطيع أن تعرف الخير من الشر إلا عن طريق العلم، هذا أولا. الأمر الثاني يا أخواني بارك الله فيكم، هذه الخيرات لها ضوابط ولها شروط ولها آداب ولها أركان، ولا يتعرف على هذه الخيرات وعلى هذه العبادات وعلى هذه القربات إلا بالعلم. فلذلك ثلث رحمه الله بعد كتاب الإخلاص وكتاب السنة بكتاب العلم. فهذه الثلاث هي الأصول العظيمة التي يبدأ بها. ولذلك كنا في دورة العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله نتدارس هذه الأصول. يعني سبحان الله، الأصل الأول الإخلاص، الأصل الثاني الاجتماع، الثالث السمع والطاعة، الرابع بيان العلم والعلماء. نعم، أصول مهمة جدا. فقال: الباب الأول: الترغيب في طلب العلم وبيان فضله. استدل بالحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث يا أخواني جاء من عدة روايات، وأكثر هذه الروايات أن طلب العلم هو مزية خاصة بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لأن أصل هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم قال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صفة كاشفة لأهل السنة والجماعة أنهم يبحثون عن أهل العلم الثقات ويطلبون العلم على أيديهم، فطلب العلم علامة على الخيرية. فالخيرية نسبية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه. فهنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفقهه الفقه والفهم والعلم. من كان ذلك كذلك فهو وريث الأنبياء. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا في الحديث: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الحديث أيضا، أي في حديث أبي الدرداء: حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفيه دلال على ثبوت صفة الإرادة لله جل وعلا على الوجه اللائق به، وإرادته ليست كإرادة المخلوق، فلله إرادة ومشيئة وللمخلوق إرادة ومشيئة، ولكن إرادة المخلوق ومشيئته تابعة لإرادة الله ومشيئته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وله أصل. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عنده. في هذا الحديث: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن عندما تسلك طريقا لتعلم آية أو آيتين أو ثلاثة فلك أجر عظيم، وهذا الطريق إن مت يا عبد الله فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تموت في سبيل الله وتدخل الجنة. من سلك طريقا، أي طريق، طالما العلم المقصود به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم التوحيد والاتباع والفرائض والنوافل والمعاملات والأخلاق، سهل الله له به طريقا، الله سبحانه وتعالى يسر له أمره، يميته على الإسلام والسنة. وحديث أبي هريرة جاء في معناه حديث أبي الدرداء في سنن أبي داود. وختم المؤلف رحمه الله، إن شاء الله نعيد يعني هذا الباب مرة أخرى، لكن حتى نختم، قال عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، في رواية إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث، ليس على سبيل الحصر وإنما ذكر أعظم هذه الخصال، وإلا فهناك أعمال كثيرة يجري أجرها بعد موت الإنسان، ليس ثلاث ولا سبع فقط بل هي كثيرة جدا. قال: صدقة جارية، بحيث يوصي قبل موته بمال أو بوقف أو ببناء مسجد أو بناء مدرسة أو بناء مستشفى أو بحفر بئر أو بتوريث كتب وغير ذلك، أو علم ينتفع به، سواء هو بذله هذا العلم، سواء كان مسموعا، سواء كان مقروءا، سواء كان مكتوبا، أو ساعد في نشره عن طريق إتاحة القنوات والإذاعات والفضائيات، عن طريق استضافة المعلمين في المساجد والجمعيات، عن طريق نشر العلم بأي طريقة، أو ولد صالح يدعو له. وانتبه، أخر الولد الصالح للدلالة على أن العلم أفضل من الزوجات والأبناء والأولاد. فإذا كانت الزوجات والأولاد معهم العلم فلا شك هذا هو الخير كله، لكن قدم ما ينفع الناس جميعا هو العلم والصدقة، العلم والمال. قال: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، في دلالة على فضل العلم وعلى فضل حسن التربية، فإن أحسنت تربية أولادك فهي لنفسك ولغيرك، لنفسك ابتداء فسوف تجني هذا في حياتك وبعد موتك بدعائهم لك، ولغيرك لهم وللمجتمع، إذا صلح هؤلاء صلح المجتمع كله إن شاء الله. قال: أخرجه مسلم وأخرجه ابن ماجه بلفظ: خير ما يخلفه الرجل صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ورواه ابن خزيمة من وجه آخر بلفظ: إذا مات الإنسان. وهذا عموم قصد به الخصوص، الإنسان المسلم، يعني إذا مات المسلم، إذا مات المؤمن، ليس معنى إذا مات مطلق الإنسان الكافر وعمل اختراع يجرى له أجره، لا، هذا عام مخصوص بالمسلم المؤمن التقي. خلاص كده. طيب، نقف عند هذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وولدا صالحا ودعاء مستجابا، وأن يغفر لنا وللسامعين والحاضرين. جزاكم الله عني خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.